الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. هذه قراءة من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا تمام للباب الأول في بيان وجود الجنة الآن. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: فارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فقال فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: يا ربي ما لها، إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم. ما لها يعني ما للجنة يعني. وقالت النار: يا ربي ما لها، لا يدخلها إلا الجبارون والمتكبرون. فقال الرب سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. وقال للنار: وأنت عذابي أصيب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وروى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير ورفع الحديث قال: ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان. تقول الجنة: يا ربي لقد طابت ثماري واضطردت أنهاري، واشتقت إلى أوليائي فعجل إلي بأهلي. وتقول النار: اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري فعجل إلي بأهلي. وفي صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا أسير في الجنة وإذا بنهر في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف. قال: قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه المسك الأذفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ودارا، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لرجل من قريش. فرجوت أن أكون أنا هو، فقيل: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول النبي لأهل عمر: فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته. قال: فبكى عمر وقال: أو يغار عليك يا رسول الله؟ وسيأتي حديث بلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك بين يدي، وغير ذلك من الأحاديث إن شاء الله تعالى. طبعا كل هذا يسوق المؤلف لبيان أن الجنة موجودة مخلوقة لها. نعم هذا حديث عمر الله. وقال عبد الله بن واهب حدثنا معاذ بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن انس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح ثم مد يده ثم أخرها، فلما سلم قيل له يا رسول الله لقد صنعت في صلاتك شيئا لم تصنعه في غيرها، قال إني أريد الجنة فرأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت، ثم أريد النار فيما بيني وبينكم حتى لقد رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي أقره، فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم أر لي عليكم فضلا إلا بالنبوة. قال في تخريجه لم نجده بهذا السياق، وحديث رؤية الجنة ودلو الرسول منها مذكور في صحيح مسلم وسبق تخريجه قريبا من غير هذا السياق. فإن قيل فما منعكم من الاحتجاج على وجودها الآن بقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها؟ هذا كلام ابن القيم، يقول ليش ما تدلوا لأن آدم دخل الجنة وأخرج منها وبأكله من الشجرة والاستدلال بها في غاية الظهور؟ قيل الاستدلال بذلك وإن كان عند العامة في غاية الظهور فهو في غاية الغموض لاختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم أو التي أسكنها آدم، هل كانت جنة الخلد التي يدخلها المؤمن يوم القيامة أو كانت جنة في الأرض في شرفها، في شرفها بشرف جنة الأرض يعني في شكلها. ونحن نذكر ما قال بهذا ومن قال بهذا من قال بهذا ومن قال بهذا وما احتج به كل فريق على قولهم وما رد به الفريق الآخر عليهم بحول الله وقوته، اللي هو هل الجنة التي أدخلها آدم هي جنة الخلد التي وعد الله تبارك وتعالى عباده يوم القيامة أم هي جنة مخصوصة في مكان في الأرض؟ وقد جعل المؤلف رحمه الله هذا له الباب الثاني، قال الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط منه. طبعا سبب الخلاف في هذا أن في التوراة الموجودة أنها جنة في الأرض وأن الله أسكن آدم فيها ليفلحها وليشتغل فيها، وأما يعني المكان ظاهر أن الجنة التي أدخلها الله تبارك وتعالى آدم من جنة الخلد، وأن الله قال له إنك ألا تضمى فيها ولا تضحى وأنك لا تجوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى وأنك لا تضمى، أعوذ بالله العظيم. قال له يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمى فيها ولا تضحى، ثم ربنا يعني أقامه ليشتغل، لا ما فيها إلا يعني العيشة الحسنة التي ليس فيها عمل ما فيها شقاء. لكن هنا الإمام القيم أتى بأقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء، قال هل هي جنة الخلد ليسكنها آدم أم جنة أخرى غيرها في موضع عال من الأرض؟ قال منذر بن سعيد في تفسيره وأما قوله تعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فقالت طائفة أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمن يوم القيامة، وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد. قال وهذا قول تكثر الدلائل الشهدت له والموجبة للقول به. وقال أبو الحسن الماوردي في تفسيره واختلف الناس في الجنة التي أسكنها أو أسكناها آدم يعني وحواء على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد والثاني أنها جنة أعدها الله تعالى لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها دار الجزاء، ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن، والثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار، وهذا قول ابن بحر، وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بصواب ذلك، هذا كلامه. وقال ابن الخطيب في تفسيره المشهور واختلفوا في الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت هي الأرض أم في السماء، هل كانت في الأرض أم في السماء، وبتقدير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أم جنة أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصفهاني هذه الجنة كانت في الأرض، وحمل الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله بطو مصر، واحتج عليه بوجود. القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك الجنة كانت في السماء السابعة، والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب. وقال أبو القاسم الراغب في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكنها آدم، فقال بعض المتكلمين كان بستانا جعله الله تعالى له امتحانا ولم تكن جنة المأوى، وذكر بعض الاستدلال على القولين. وممن ذكر الخلاف أيضا أبو عيسى الرماني في تفسيره واختار أنها جنة الخلد، ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمر وواصل وأكثر أصحابنا، وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير، واختار ابن الخطيب التوقف في المسألة وجعله قولا رابعا، فقال والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة متعارضة وجب التوقف وترك القصد. ده كلام الخطيب بغداد. قال منذر بن سعيد والقول بأنها جنة في الأرض ليست جنة الخلد قول أبي حنيفة وأصحابه، قال وقد رأيت أقواما نهضوا لمخالفتنا في جنة آدم عليه السلام بتصويب مذهبهم من غير حجة إلا الدعاوى والأمانة، ما أتوا بحجة من كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب ولا تابع ولا تابع التابع، لا موصولا ولا شاذا مشهورا. وقد أوجدناهم أن فقيه العراق ومن قال بقوله قالوا إن جنة آدم ليس جنة الخلد، وهذه الدواوين مشهورة من علومهم، ليسوا عند أحد من الشاذين بل من رؤساء المخالفين. وإنما قلت هذا ليعلم أني لم أنصر مذهب أبي حنيفة، وإنما أنصر ما قام لي عليه الدليل من القرآن والسنة. هذا ابن مزين المالكي يقول في تفسيره سألت ابن نافع عن الجنة مخلوقة هي، فقال السكوت عن الكلام في هذا أفضل. وهذا ابن عيينة يقول في قوله عز وجل إنك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قال يعني في الأرض. وابن نافع إمام وابن عيينة إمام، وهم لا يأتوننا بمثلهما ولا ما من يضاد قوله قولهما. وهذا ابن قتيبة ذكر في كتاب المعارف بعد ذكره خلق الله لآدم وزوجه قال ثم تركهما وقال أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وتسلطوا على أنوان البحور. أنوان جمع نون اللي هو يعني الشيطان يعني والسمك، يعني فالسمك يقال نون وذنون نعم. وتسلطوا على أنوان البحور وطير السماء والأنعام وعشب الأرض وشجرها وثمرها، فأخبر أن في الأرض خلقه وفيها أمره، ثم قال ونصب الفردوس فانقسم على أربعة أقسام سيحون وجيحون ودجلة والفرات، ثم ذكر الحية فقال وكانت أعظم دواب البر، فقالت المرأة إنكما لا تموتان إن أكلتما من هذه الشجرة. هذا نفس كلام يعني بني إسرائيل في الذي دونوه في الكتاب المقدس. لكن هذا الجنة الفرات والشيخون الشيخون من الفرات والنيل، الرسول أخبر أن هذه من أخبار من أنهار الجنة النيل بعضنا النيل والفرات والشيخون الشيخون. ثم قال بعد كلام ثم أخرجه المشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ، ثم قال وهب وكان مهبطه حين أهبط من جنة عدن في شرق أرض الهند، قال واحتمل قابيل أخاه حتى أتى به واديا من أودية اليمن في شرق عدن فكمن فيه. وقال غيره فيما نقل أبو صالح عن ابن عباس في قوله اهبطوا هو كما يقول هبط فلان الأرض كذا وكذا. قال منذر بن سعيد فهذا وهب بن نبه يحكي أن آدم عليه السلام خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس، وأنه كان بعدن، وأن الأربعة أنهار انقسمت من ذلك النهر الذي كان يسمى فردوس آدم، وتلك الأنهار بقيت في الأرض لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، فاعتبروا يا أولي الألباب. وأخبر أن الحية التي كلمت آدم كانت من أعظم دواب البر، ولم يقل من أعظم دواب السماء، فهم يقولون إن الجنة لم تكن في الأرض وإنما كانت فوق السماء السابعة. ثم قال وأخرجه مشرق جنة عدن وليس في جنة المأوى مشرق ولا مغرب لأنه لا شمس فيها. ثم قال كل هذا كلام وهب بن منبه وأخرجه إلى الأرض التي أخذ منها، يعني أخرجه من الفردوس الذي نصب له في عدن في شرق أرض الهند أو في عدن في شرق أرض الهند. وهذه الأخبار التي حكى ابن قتيبة إنما تنبه عن أرض اليمن وعن عدن وهي من أرض اليمن، وأخبر أن الله نصب الفردوس لآدم عليه الصلاة والسلام بعدن، ثم أكد ذلك بأن قال الأربعة أنهار التي ذكرنا منقسمة عن النهر الذي كان يسمى فردوس آدم. قال منذر وقال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبي قال واشتهى آدم عند موته قطفا من الجنة التي كان فيها بزعمهم على ظهر السماء السابعة وهو في الأرض، فخرج أولاده يطلبون ذلك له حتى بلغته الملائكة موته، فأولاد آدم كانوا مجانين عندكم إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا يطلبون لأبيهم ثمرة جنة الخلد في الأرض. قال ونحن لم ننقل عشر ما قال هؤلاء ولو كانت جنة الخلد لخلد فيها، ونحن سللنا من القرآن وغيرنا قطع وادعى ما ليس له عليه برهان. فهذا ذكر بعض أقوال من حكى الخلاف في هذه المسألة، ونحن نسوق حجج الفريقين إن شاء الله تعالى ونبين ما لهم وما عليهم إن شاء الله. يعني هذا الذي ذكره ابن القيم هو كلام منذر هذا الذي أتى وانتصر لأن الجنة التي أدخلها آدم كانت جنة في الأرض.